يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يقتل الوالد بولده ويصلب أم أنه يقتل فقط في حالة قطع الطريق؟ هذا غير مكافي، أنتم أخذتم أنه يصلب المكافي، أما إذا كان غير مكافي فلا يصلب. نعم.